بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. نقل الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الجمع بين الخوف والرجاء، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنت من جنته أحد. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد. قوله لو يعلم المؤمن أن يعلم حقيقة وكيفية هذا العذاب وهذه العقوبة التي أعدها الله تعالى للكافرين، وليس مجرد علم فقط، أي علم يكون عن خبر، وإلا فإن المؤمن يؤمن بما أخبر الله تعالى به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون في يوم القيامة من النعيم ومن العذاب. فالمراد بالعلم هنا ليس مجرد العلم الذي هو إدراك الشيء فقط، ولكن المراد بيان حقيقة الشيء وكيفية الشيء، وحقيقة الشيء وكيفيته لا يدركها إلا من وقع فيها. فلو يعلم المؤمن حقيقة ما عند الله تعالى من العقوبة التي أعدها للكافرين ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر أي حقيقة وكيفية ما عند الله تعالى من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. فهذا الحديث يدل على بيان سعة رحمة الله عز وجل، وأن رحمته وسعت كل شيء، ومع أنه سبحانه وتعالى قد وسعت رحمته كل شيء فهو غفور رحيم واسع المغفرة لمن أطاعه واتقاه، وشديد العقاب لمن خالف أمره وعصاه. وفيه أيضاً دليل على أن المؤمن ينبغي أن يكون خائفاً راجياً، خائفاً من عذاب الله، راجياً طامعاً في فضل الله تعالى وثوابه، فإن الخوف يحمله على ترك مخالفة أمر الله، والرجاء يحمله على الامتثال لأمر الله والإقبال على الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على الجمع بين الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. أما الحديث الثاني، حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة، يعني على الأرض، ليحملها الرجال على أعناقهم، فإذا حملوها فإن كانت صالحة، يعني إذا كانت الجنازة صالحة، أي أن صاحبها صالح، والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، فإن كانت صالحة أي قائمة بحقوق الله وحقوق عباده. والصلاح هنا يحتمل أن يكون صلاحا مطلقا، ويحتمل أن يكون مطلق صلاح، يعني أن المراد المؤمن الكامل الإيمان أو من عنده مطلق إيمان، فيدخل في ذلك العاصي والفاسق. فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، أي عجلوا بي في وضعي في القبر لما ينتظره من النعيم. وإن كانت غير صالحة أي كافرة أو فاسقة قالت: يا ويلها، كلمة زجر، قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ فيسمع صوتها، يعني ما يحصل لها من العذاب، كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. وإنما أخفى الله تعالى سماع هذا الصوت عن الإنسان لأسباب، منها أولاً رحمةً وشفقةً بهذا الإنسان، لأنه لو سمع هذا العذاب وصوت هذا العذاب لصعق وهلك وغشي عليه. وثانيا أن فيه سترا على هذا الميت، لأن الإنسان إذا كان يسمع صوت العذاب الذي يعذب به صاحب القبر إذا وضع في قبره فإن فيه كشفا لستره الذي ستره الله تعالى عليه في الدنيا. ومن ذلك أيضا أن فيه جبرا لقلب أهله، لأن أهل الميت إذا سمعوه وهو يتعذب فإنهم يتألمون بذلك، فمن رحمة الله تعالى بعباده أن أخفى عليهم سماع هذا الصوت. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا مشروعية حمل الميت، ومنها أيضا أن الذي يباشر حمل الميت هم الرجال، فالنساء لا يحملن الأموات ولو كن من النساء. ومنها أيضا مشروعية المبادرة بتجهيز الميت وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، لأن هذا أعني المسارعة في ذلك هو ظاهر القرآن الكريم وهو صريح السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره، فأتى بالفاء الدالة على التعقيب، وهذا يدل على أن دفنه يكون عقب موته. وأما السنة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه. فالمراد بقوله أسرعوا بالجنازة أي في تجهيزها، في تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها، ولأن تأخير الجنازة فيه جناية على الميت لما ينتظره في قبره من النعيم، لكن لا بأس بالانتظار قليلاً كانتظار غائب يقدم من بلد بعيد ونحو ذلك، ما لم يشق ذلك على الحاضرين أو يخشى على الميت. فالانتظار بالجنازة أي تأخير الجنازة عن دفنها وعدم المسارعة فيها مشروط بشرطين: الشرط الأول أن لا يشق ذلك على الحاضرين، لأن الحاضرين أحق من الغائبين، فمراعاة الحاضر أولى من مراعاة الغائب. وثانياً أن لا يخشى على الميت، فإن خشي على الميت أن يتفسخ أو أن تتغير رائحته ونحو ذلك فإنه يجب المبادرة في دفنه. وفيه أيضاً في هذا الحديث إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر غيبي يحصل للميت عند موته إذا كانت الجنازة غير صالحة، وهي أنها تقول: يا ويلها أين تذهبون بها، ثم ما يحصل لها من العذاب. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه، يعني يجلسانه، فيسألانه عن ثلاث، يسألانه ثلاثة أسئلة: عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فأما المؤمن أو الموقن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا، فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها ونعيمها حتى يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، تعجلا لما ينتظره من النعيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب، يعني إذا سئل عن ربه ودينه ونبيه، فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، حتى لو كان في الدنيا يعرف الجواب الصحيح فإنه لا يستطيع أن يجيب بالجواب الصحيح السديد، بل يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد، يعني كالمطرقة من حديد، يسمعها من يليه سوى الثقلين، ثم يفتح له باب إلى النار فيأتيه من لهيبها وحرارتها حتى يقول: ربي لا تقيم الساعة، ربي لا تقيم الساعة. وهذا أمر غيبي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على المؤمن في أمور الغيب أن يقول: سمعنا وآمنا وصدقنا وأطعنا، وألا يقول: كيف ولما، كيف يكون هذا؟ لما يكون هذا؟ لأن أمور الغيب لا يدرك كنهها وكيفيتها إلا الله عز وجل، وعقولنا قاصرة عن إدراك ذلك، بل عقولنا تقصر عن إدراك ما جاء في شريعة الله من الأحكام الفقهية، فكيف بأحكام الله تعالى القدرية والجزائية التي تكون يوم القيامة؟ فالواجب على المؤمن أن يؤمن بما أخبر الله تعالى به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقول آمنا وصدقنا وسمعنا وأطعنا، وينقاد لذلك سواء عرف حكمة ذلك أم لم يعرف. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.